إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا فبأي آلاء تكذبان صدق الله العلي العظيم. سپاسگزاری از قاری ارزشمند و معلم محترم قرآن کریم از کشور مصر محمد.